إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله باب اللعان، قال: اللعان في اللغة مصدر لاعن، يلاعن لعانا وملعنة، لأن فاعل مصدره فعالا ومفعل، فعل الفعال والمفعل، فإذا لعن لعن ملعنة. ومعروف أن فعل في اللغة تكون من الطرفين غالبا للمشاركة، ولهذا قال: إذا تبادل اللعنة مع غيره، هذا في اللغة. وشرعا ما هو اللعان؟ شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعنة أو غضب. ثم شرح هذا التعريف فقال: فقولنا شهادات أي إنها شهادات أربع كشهود الزنا مؤكدات بالأيمان، حيث يقول كل من الزوجين أشهد بالله، أشهد شهادات بالله، هذه مؤكدات بالأيمان، لأنه كان يمكن أن يقال أشهد فقط، فلما قال أشهد بالله صار كأنه شهادة مؤكدة بيمين. وقولنا مقرونة بلعن أي إن شهادة الزوج بعد الرابعة مقرونة باللعن قائمة، لأنه يقول سيبين قال مقام الحد القذف في حقه على تقدير كذبه لما فيها من اللعنة عليه إن كان من الكاذبين. إذن هنا أمران: أمر أول أنها تدرأ حد القذف عنه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية على ما جاء في صحيح البخاري: البينة أو حد في ظهرك، فقال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. وفعلا أنزل الله عز وجل آيات اللعان، وعلى هذا فيكون يعني الأصل أن الزوج داخل في عموم حد آيات حد القذف، آيات حد القذف، وأنه ينبغي أن يجلد 80 جلدة. ولكن لما كان الزوج في الغالب لا يتهم زوجته إلا صادقا، لأن هذا فيه تلويث لعرضه، فالغالب أنه لا يفضح نفسه أمام الناس إلا وقد رأى منها ما رأى، أو يعني غلب على ظنه ذلك، فجعل الله عز وجل للزوج خصوصية ومخرج وخصه من هذا. الإنسان العادي إذا قذف إنسانا فإما أن يأتي بالبينة وإما أن يقام عليه الحد، أما الزوج فله خيار ثالث: إما أن يأتي بالبينة، وإما أن يلاعن، وإما أن يقام عليه الحد. فالزوج إذا قذف زوجته قيل له أقم البينة، فإن لم يستطع أربعة مثلا من الرجال يشهدون عليها شهادة الزنا المعتبرة شرعا عند العلماء، فإن لم يأتي بالبينة قيل له إما أن تلاعن وإما أن تحد حد القذف. فإذا لاعن بأربع شهادات ختمها في الخامسة بالغضب باللعنة يعني يقول مثلا: أشهد بالله لقد رأيتها تزني أربع مرات، في الخامسة يقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. ولهذا سمي لعانا أخذا من هذا، فإنه حينئذ يسقط عنه حد القذف، ويتوجه الأمر بعد ذلك إلى المرأة، يقول نقول: هذا الرجل يعني اتهمك بهذا ولعن، فإما أن يعني تقابلي لعانه أيضا فتلاعني، وحينئذ يدرى عنه حد عنها حد الزنا، تشهد أربع شهادات بالله إنه لكاذب، وفي الخامسة تختم بالغضب عليها إن كانت من الكاذبين، إن كان من الصادقين الزوج، طبعا يلزم من صدقه كذبها، فحينئذ يندرع عنها حد الزنا كما قال الله عز وجل، ويدرع عنها العذاب، عذاب حد الزنا، رجم مثلا في الغالب باعتبار أنها مدخول بها، فإذا لعانته سقط عنها حد الزنا وهو الرجم في الغالب. طيب، هذا هو تلخيص هذا الحكم. فإذا أبى أحدهما أن يلاعن أقيم عليه الحد المناسب له. فالزوج مثلا إذا أبى أن يلاعن مع كوني لم يأتي بالبينة حد حد القذف 80 جلدة، والزوجة إذا لعن الزوج وهي أبت أن تلاعن أو رجعت أو فإنها يقام عليها حد الزنا، وإن لعنت سقط. والآيات معروفة وهي الأصل في هذا الباب، في هذا، لأن الله عز وجل بعد أن ذكر الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك أصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها. طبعا فيها قراءات هذه كلها، الخامسة أن غضب الله عليها، وفي القراءة الأخرى أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب، هذه الآيات هي الأصل في هذا، وهي نزلت بسبب القصة للصحابي الذي سيأتي ذكره إن شاء الله، قد ذكر أكثر من صحابي في هذا. طيب، قال ولهذا هنا قال مقرونة بلعن، أي إن شهادة الزوج بعد الرابعة مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه على تقدير كذبه لما فيها من اللعنة عليه إن كان من الكاذبين. وقولنا وغضب، أي إن شهادة المرأة بعد الرابعة، أنا أقرأ من نسخة قديمة نسبيا إذا كان هناك زيادة مهمة وكذا يمكن أن تنبه عليها، مقرونة بالغضب قائمة مقام حد الزنا في حقها على تقدير أنه صادق، لأنها تضمنت غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. وبهذا يتبين أن اللعنة من جانب واحد وهو الزوج، والغضب من جانب الزوجة، فيكون قولهم باب اللعان من باب تغليب أحد الوصفين على الآخر. يعني ما قالوا مثلا المغاضبة، أو قالوا الملاعنة، فغلب أحد الأمرين على الآخر، وإلا فاللعن إنما يكون في اللفظ الذي يقوله الزوج فقط لا في اللفظ الذي تقوله الزوجة، لكن غلب، مثل قولنا الأبوان مع أنه أب وأم، القمران مع أنه شمس وقمر، العمران مع أنهما أبو بكر وعمر، وهكذا. فالملاعنة غلب اللعن على الغضب. واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية لماذا؟ قال لأنه قول الرجل وهو الذي بدأ به في الآية، اعتبر أن كأنه يقول الرجل يعني قوام على المرأة، وأيضا هو الذي بدأ به في الآية، وأيضا لأن سببه الرجل هو الذي يأتي ويطلبه وما إلى ذلك. وسبب اللعان رمي الزوج زوجته بالزنا، هذا هو زوجته بالزنا، سواء بشخص معين يعني قال زنا بها فلان مثلا، أو بغير معين كقوله يا زانية. فإذا حصل ذلك منه فلو 3 حالات. لكن أنا أريد هنا أن أنبه على شيء يعني مهم، وهو يحتاج إلى مزيد تحرير. فالذي أعرفه أن مذهب المالكية مثلا أنهم يشترطون في الزوج الملاعن أن يعتمد على شيء، يعني يعتمد على شيء، ليس هكذا فقط يغضب مثلا من مرأة يقول يا زانية ثم يقول هيا نلاعن، لا، يقولون مثلا ينبغي أن يعتمد على شيء. ما هو الشيء هذا؟ إما أن يستبرئها مثلا ثم تحمل، مثلا ثم تحمل، مثلا إنسان حاضت امرأته ولم يمسها مثلا سافر أو كذا وهو يعلم أنها حاضت ولم يمسها زمن طويل جدا، فإذا بها تحمل مثلا، هنا يعتمد على هذا وينفي هذا الحمل لأن عنده شيء يعتمد عليه. أو أن يراها تزني، يراها رؤية، يراها رؤية العين هكذا يرى ويقول أنا رأيتها تزني، أو يستبرئ. أما أن يكون يطاؤها ثم فجأة مثلا يشك في ولد من أولاده ثم يقول لا أنا سألعن أن هذا الولد ليس ولدي، هذا لا، يعني كأنهم لا يرون هذا. وهذا القول له وجه من النظر، ولهذا سيأتي معنا في الحديث أن الرجل عرض بقرينة قوية، وهي أنه قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولدا أسود وإني أنكرته، وعرض بنفيه، ومع ذلك لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فلاعن، ما قال له لاعن ولا. الأصل هو ثبوت النسب، الولد للفراش، وليس للزوج. وهنا أريد أن أنبه على مسألة مهمة لا يعرفها كثير من الناس، النسب أمر شرعي لا يعرفه من الناس العوام طبعا، أما الفقهاء معروف عندهم، وبعض الناس الذين لا يدرسون الفقه حتى لو انتسبوا للحديث أو كذا لا تنضبط عندهم هذه المسائل، لأنها مسائل ليست كلها فيها نصوص صريحة، ولكن العلماء يعرفونها تماما، وهي أن النسب ليس فيه تخيير، وأنه لا يستطيع الإنسان أن ينفي عن نفسه نسبه إلا باللعان. يعني الأمر ليس إليك أنت، النسب هذا لاحق لاحق إلا أن تدرأه بلعان، واللعان ليس الإنسان مخيرا فيه، إما أن إذا لم تلعن وجب الحاق هذا الابن بك، وكذلك ولكن بعضهم يستثني ما يتعلق بالأمة، لأن الأمة ليس كل أمة توطأ إلى آخره، هناك تفاصيل كثيرة في هذا الباب عند الفقهاء، بعضها يعني قد لا تكون معروف، وبعضها كهذا أصل المسألة معروف طبعا في كل من درس، لأنه لم يرخص له في الانتفاء منه كما سيأتي في الحديث الذي ذكرته آنفا سيأتي معنا إن شاء الله، هذا معروف، لكن هناك تفاصيل أخرى لا يعرفها إلا من درس الفقه بالتفصيل. هنا قال كقوله يا زانية، فإذا حصل ذلك منه فلو ثلاث حالات، الأولى وهي أن يقيم بينة شرعية، وهي أربعة شهود على صحة دعوى لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. طبعا هذا قبل نزول آيات اللعان، خيره بين أمرين، إما البينة وإما حد في ظهرك، لكن بعد ذلك نزل ما رخص للزوج أن يلاعن، قال أخرجه البخاري الحديث. فإذا أقام البينة أقيم على المرأة حد الزنا، طبعا إلا أن تلاعن، إذا أقام البينة نعم البينة خلاص، إذا أقيمت البينة انتهى الأمر، لكن إذا لاعن فإنه ينظر المرأة هل تلعن أو لا، أما إذا أقيمت البينة انتهى الأمر. الثانية أن لا يكون بينة، يكون هنا تام، ولكن تقر هي بذلك فيقام عليها حد الزنا، والإقرار الاعتراف سيد الأدلة كما يقال، وهذا واضح. الثالثة أن لا يكون بينة ولا إقرار، وفي الحقيقة في القضاء يقدم طلب الإقرار على طلب البينة، لأن الإقرار أقوى من البينة، ولأن الإنسان إذا أقر ما في داعي لإقامة البينة أصلا، فبالتالي الأصل أن يطلب من الإنسان هل يعني المدعى عليه هل يقر أو لا، لكن هنا بما أن الموضوع يتعلق بالحدود، والأصل أن الإنسان طبعا غير مقر بهذا، وإلا لم احتاج إلى أن يرفع أمره إلى القاضي وكذا إلا إذا أراد إقامة الحد عليه، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بينة وحد في ظهرك، اعتبار أن الإنسان في الأصل فيه أنه ينكر هذا ولا يقر به. أما في الحقوق المالية ونحو ذلك فإننا نسأل أولا المدعى عليه هل صحيح ما يقول فلان، فإذا قال صحيح لا نحتاج أن نقول للآخر إيتي ببينة، لكن متى إذا أنكر نتوجه إلى الآخر ونقول هل لك بينة، فإن أتى ببينة فبيع ونعمته، إن لم يأتي نقول للآخر احلف. طبعا هذا في الحقوق المالية وهي تختلف عن الحدود. فيقام عليه حد القذف لعموم آية القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة، والحديث ابن عباس المتقدم إلا أن يسقط حد القذف باللعان، وعلى هذا فالأزواج داخلون في عموم آية القذف، ولكن الله تعالى جعل لهم فرجا ومخرجا فأنزل آية اللعان، فإذا قذف زوجته ولم يستطع إقامة البينة فله أن يلاعن. طبعا هو إذا لعن ولا يقام عليه على المرأة الحد بلعانه، لكنه يدرع عن نفسه حد القذف، وهي بعد ذلك يتوجه إليها أيضا طلب الملاعنة لتدرع عن نفسها حد الزنا. قال لأنه يبعد غاية البعد أن يقذف الرجل زوجته بما لم يكن، لأن عليه في ذلك عارا كما عليها، سيفتضح في عرضه، فجعل الله تعالى للزوج حكما خاصا ومخرجا ثالثا غير البينة والحد، حيث إنه لا يستطيع إحضار أربعة شهود. لو قال إنه قد لا يستطيع لكان أحسن، قد لا يستطيع أو ربما لا يستطيع، وإلا فقد جاء في الحديث أنه الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أحدنا مع امرأته رجلا ثم يذهب فيلتمس البينة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا، فكيف يكلف بما لا يستطيع؟ فالأولى الشيخ عمر لعلكم تنبهون الشيخ على هذا، لو قيل مثلا قد لا يستطيع إحضار، قد لا يتيسر له، أحسن من إنه لا يستطيع إحضار أربع شهود جزما، فكيف طلب منه هذا في بعض النصوص؟ طيب، ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت اللعان بالكتاب كما في آيات سورة النور وبالسنة الصحيحة وكما في الصحيحين، ومنها ما في هذا الباب وبالإجماع على ذلك. إذن اللعان ثابت بالكتاب في آيات سورة النور وفي السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما وبالإجماع، كل الأدلة ثابت بها اللعان. وقد تكلم المفسرون في سبب نزول آية اللعان وأنها نزلت في عويمر العجلاني، وبنو عجلان أحسبهم يعني بطنا من بلي، والبلويون قوم محالفون للأنصار، وهذا مهم لطالب حتى طالب السنة وطالب السيرة حتى يعرف أن العجلانيين هؤلاء يذكرون في أهل المدينة وهم يعني من الأنصار باعتبار أنهم محالفون يعني للأنصار، لكنهم ليسوا أصالة لا من الأوس ولا من الخزرج. لما قذف زوجته بشريك بن سحماء، وفي سبب النزول عدة أقوال هذا أظهرها، وسيأتي مزيد لهذا في باب القذف إن شاء الله تعالى. طبعا أهل العلم اختلفوا هل هذه الآيات نزلت بسبب هلال بن أمية أو بسبب عويمر بن عجلان، لأن قصة عويمر بن عجلان موجودة في الصحيح في الصحيحين، وقصة أو في أحدهما، وقصة هلال أيضا موجودة في صحيح البخاري. فاختلف منهم من قال هي نزلت في هلال، لأن هلالا هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، وهذا واضح، ثم نزلت آية الآن، فهذا واضح أن سؤاله كان قبل الآن. أما عويمر العجلاني فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وقال له هلال، هلال قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، هكذا الظاهر في أن هذا كان قبل نزول الآية ثم نزلت الآية وهكذا. وأما قصة عويمر العجلاني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، هل مقصود أنزل فيك وفي صاحبتك يعني ما يشمل حكمكما، أو المقصود أنزل فيك يعني أنت سبب النزول أنت وامرأتك؟ هذا محتمل، ولأن قول السلف وفي الأحاديث نزلت في كذا قد يقصد بها أنها سبب النزول، وقد يقصد بها أنها تعم هذا الحكم أو تعم هذا الشخص. وعلى كل فهذا لا يختلف به الحكم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في مسألة الأشخاص بلا إشكال، سواء نزلت في عويمر أو نزلت في هلال فالأمر واحد الحكم واحد. قال مشروعية اللعان وصفته، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سأل فلان، هو عويمر كما جاء في بعض الروايات في ابن عمر، هنا هو عويمر مقصود في حديث ابن عمر، فقال يا رسول الله رأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع، تكلم بأمر عظيم، وفي رواية إن تكلم جلدتموه أو يعني كلمة نحو ذلك ضربتموه الحد أو كذا، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فلم يجبه أعرض عن مسألتي. وقد جاء في رواية أن عويمرا أولا طلب من عاصم بن عدي العجلاني، وكأنه كان من كبار قوم عاصم هذا، طلب منه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عاصم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم مسائل وعابها، انتقد هذا السؤال، فقال له عويمر لما رجع ماذا قال لك يا عاصم رسول الله، فقال لما جئتني بخير، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل وذمها وكذا وكذا، فقال لا أنتهي حتى أسأله، فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك وما إلى ذلك. وأنا يعني هذا الحديث حقيقة لو تراجعون الشراح يكون طيبا، أظن أن منهم من قال هذا فيه أن الإنسان إذا سأل عن شيء ابتلي به، ومنهم من قال بل هو احتاج إلى ذلك، احتاج إلى ذلك لأنه كأنه كان يعني يشك في امرأته، أو أنه رأى منها لكن لم يصرح، يريد أن يعرف الحكم أولا، يقول أنا لو تكلمت الآن ستجلدوني، ما هو الحكم، ما كيف أفعل، لكنه عرض فيحتاج إلى مزيد تحرير هذا الموضع. ولهذا هنا قال فلما كان بعد ذلك فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، هذا يحتمل الاحتمالين، يحتمل أنه كان يسأل قبل الوقوع فعوقب بوقوع ذلك به، وهذا فيه أن الإنسان يعني مثل هذا يبتعد عنه، وقد يكون لا هو أصلا قد ابتلي به من قبل لكن هو كان لم يصرح به أولا يعني خوفا مثلا من الحد أو نحو ذلك، ثم وجد أنه لا بد مما ليس منه بد، فقال يا رسول الله أنا هذا أنا لا أسأله عنه تكلف، لا أسألك عنه تكلفا، أنت لم تجبني وفي الحقيقة أنا ابتليت بهذا ووقعت بهذه البلية، فلا بد من حل يعني ومخرج. فأنزل الله الآيات في سورة النور، هذا ظاهره أنه نزل بسبب هذا، فتلاهن عليه ووعظه خوفه بالله وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، هذا فيه ظاهره التخويف قبل الملاعنة والموعظة حتى يرجع الإنسان ولا يلاعن، لأنه قد يحق عليه غضب الله عز وجل إلى يوم يلقاه، قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها نصادق. ثم دعاها فعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. كل منهما أقسم على صحة قوله وبطلان قول الآخر ولو باللزوم. فبدأ بالرجل هذا والشاهد. الرجل والذي يبدأ به لا بد، حتى بعض أهل العلم يقولون هذا واجب، لو بدأ بالمرأة تعاد ملعنتها بعد ملعنة الرجل. فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى، أي والخامسة باللعنة طبعا كما في القرآن، ثم ثنى بالمرأة أيضا تلاعن أربعا ثم تختم الخامسة بالإيش؟ الغضب. ثم فرق بينهما. رواه مسلم. سيأتي أن من أسباب الفرقة المؤبدة اللعن، فمن لعن امرأة حرمت عليه أبدا ولا تأخذ حكم المحارم. ولهذا ليس كل من حرمت أبدا على الإنسان زواجها تكون لا حكم المحارم، لهذا بعضهم يقول بسبب مباح ليخرج هذا، من حرمت عليه أبدا بسبب مباح. أما الملاعنة فهي حكمها حكم الأجنبية ولا يستطيع أن يتزوجها، ولو تزوجت 70 زوجا بعده لا يستطيع أن يتزوجها مرة أخرى. واختلف أهل العلم في مسألة، وهي إذا كذب نفسه، إذا رجع فقال والله أنا كذبت عليها فجلد حد القذف، هل له بعد ذلك أن يراجعها؟ فقال الجمهور لا أبدا، ليس له أن يراجعها أبدا الآباد، حرمت عليه. وقال الحنفية يجوز له أن يراجع إذا أكذب نفسه، إنما المقصود أنه لا يجتمعان أبدا ما دام متهما لها بما قال. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب اللعان من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير أنه قال سئلت عن المتلاعنين في إمرأة مصعب بن الزبير على العراق في عهد خلافة أخيه عبد الله بن الزبير، جعله واليا على العراق مصعب، إلى أن قتل في لما انتصر عليه عبد الملك بن مروان، وعبد الملك كان صاحبا له سبحان الله، وأراد أن يستميله معه ولا يقاتله ولا يقتله، ولكنه وفى لأخيه وأبى. وأيضا قد يكون صاحب مبدأ، يعني يقول لا هو خليفة شرعي وكذا وأنا لا أميل عنه، فقاتله وقتل مصعب. أيفرق بي، فهذا الشيخ ذكر أنه ما بين سنة 68 إلى سنة 71 هجرية امرأة مصعب على العراق. وسعيد بن جبير كوفي ولكنه كثير الإتيان إلى مكة. قال فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة هذا، فقلت للغلام استأذن لي، أنا ما أدري هل هو كان في مكة أصلا فسئل في مكة، لكن كان في العهد الذي مصعب يعني أمير على العراق، أو يقصد أنه جاء من العراق إلى مكة. فقلت للغلام استأذن لي، قال إنه قائل نائم يعني القيلولة، فسمع صوتي. قال ابن جبير، قلت نعم، إن شاء الله عرف صوته، قلت نعم. قال ادخل، فالله ما جاء بك هذه الساعة ساعة راحة إلا حاجة مهمة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة التي يركب عليها، متوسد وسادة حشو أليف. قلت أبا عبد الرحمن، منادى بحذف أداة النداء، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ هل يفرق بينهما ولا؟ قال سبحان الله، كيف أخفى عليك هذا، كيف يلعنها ويبقى معها؟ نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. قال يا رسول الله، رأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فحشة، وذكر بقية الحديث. هذا إذن هو سبب الورود أو سبب الإيراد؟ هذا سبب الإيراد، هذا سبب الإيراد في ذكر سبب الورود، لأنه سبب إيراد ابن عمر للحديث، وذكر قصة الصحابي الذي كان سبب هذا الحكم. والحافظ قد حذف أول الحديث واختصر في أثناء سياقه، ولعله خشي أن يطول، والشيخ سيشرحه كاملا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله في إمرة مصعب، أي مصعب بن الزبير، كما في رواية عند مسلم، وقد كان أميرا على العراق من سنة 68 وبقي فيها إلى أن قتل سنة 71 من قبل أخيه عبد الله. قولوا إنه قائل من القيلولة، وهي النوم نصف النهار. قولوا برذعة، فتح الباء، وهي تقال بالدال وبالذال، برذعة، وهي ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسرج للفرس، إذا أراد أن يركب حمارا أو بغلا يضع هذه البردة. وهذه الكلمة مستعملة في بعض اللهجات العامية إلى الآن. قوله فلان ابن فلان كناية عن شخص معين، إذا قيل فلان فهو كناية عن شخص. قال ويكنى بذلك كراهية التصريح باسمه، هكذا عندي يعني، لو قال وكنى بذلك لعله أولى، يعني أنا ما أدري هل عندكم نفس ما عندي أو لا. والظاهر أن المراد عويمر العجلاني كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، وهذا التصريح لا حرج فيه، يعني هل في غيبة أو كذا، قال لا، لأنه شيء حصل ومضى فيه حكم الله، وليس فيه يعني اتهام له بشيء يعني شرعي أو كذا، وإنما هو مبرأ يعني لأنه لعن، وهي أيضا لم يثبت عليه ولم يثبت عليه. وقد يكون في التسمية فوائد، وأهمها البحث عنه ومراجعة ترجمته، لكن قد يكون تورع أحد الرواة مثلا. قوله على فاحشة، أصل الفاحشة ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال، ولهذا فحش الشيء عموما معناها هكذا. ومنه قول الشاعر وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. فكل ما فحش يعني كأنه عظم وكذا، فالقبيح عظيمة القبح تسمى فاحشة، وإذا فعلوا فاحشة. وتطلق الفاحشة إذا فعلوا فاحشة قال وجدنا، وهذه قيل إنها نزلت في الطواف عراة. وتطلق الفاحشة على الزنا وهو المراد هنا، قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ساء سبيلا. وسمى الله عز وجل عمل قوم لوط فاحشة، وسمى البخل فاحش بالفحشاء عفوا، فأمر الشيطان بالفحشاء في سياق آيات الصدقة المقصود به البخل كما ذكر هذا المفسرون، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سبق أنه قيل أطلق على الطواف عراة وهكذا لما أشتغل فيها فحش. قال فلم يجبه، جاء في حديث سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني خير ما فسرته بالوارد تفسير الأحاديث بعضها ببعض، لما أرسل عاصم بن عدي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فهذا يفيد أن هذه الكراهة لقبح هذه المسألة، ولهذا قال عاصم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. ولعل هذه الكراهة إما لقبح النازلة والفاحشة أنها متعلقة بالزنا وما إلى ذلك، أو لما كان من نهي عن كثرة السؤال أو لغير ذلك، يعني كأنه سؤال عما لم يقع. ولو يعني في ظني النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه لم يقع كما قلنا، يحتمل أن هذا كان قد وقع ويحتمل أنه كان لم يقع بعده. قد ابتليت، البلاء هو المحنة تنزل بالمرء، والمعنى امتحنت بهذا الأمر. قوله فأنزل الله الآيات في صحيح مسلم والذين يرمون أزواجهم لعن. قوله عذاب الدنيا، ولا أن عذاب الدنيا ظاهر، هو أي حد القذف، أي حد القذف هو 80 جلدة أهون من عذاب الآخرة، كما في قوله تعالى لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا عذاب الآخرة أعظم بكثير، العذاب الآخرة أشد وأبقى. قوله ثم ثنى بالمرأة من التثنية، من التثنية وهو فعل الشيء ثانية، أي بعد فعل شيء قبله، والمرأة والمعنى أشهد أولا للرجل وأشهد ثانيا للمرأة ترتيب. الوجه الثالث الحديث دليل على مشروعية اللعان إذا وجد ما يقتضي، وهو أن يقذف الرجل زوجته بالزنا ولا يقيم البينة على ذلك كما تقدم. قد دلت السنة على أن اللعان بين الزوجين يكون في المسجد، هذا تغليظ مكاني، تغليظ مكاني بمكان يعني شريف وكذا، حتى يزداد الإنسان خشية لله عز وجل أن يحلف كاذبا، كما يكون بحضرة الإمام أو القاضي وبمجمع من الناس، هذا تغليظ أيضا، يعني كأنه بهذا الحضور نفسه فيه تغليظ، كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وكل هذا مقصود به التغليظ. وإذا تم اللعان سقط حد القذف عن الرجل، سقط حد الزنا عن الزوجة، وحرم التحريم عليه تحريما مؤبدا كما سيأتي. ذكر بعض الفقهاء أن تمام اللعان ينبني عليه 5 أحكام، سقوط حد القذف وسقوط حد الزنا والتحريم المؤبد وقطع النسب ومنع الميراث، وطبعا هذا فرع عن قطع النسب. والمقصود بمنع الميراث منع ميراث الطفل هذا الذي تكون حاملا به إذا كانت حاملا من أبي من هذا الرجل الملاعن، وليس من أمه، أما من أمه فيرث ويقطع نسبه فينسب إلى أمه كما جاء في الحديث كما سيأتي. واللعان خاص بقذف الزوجة، أما قذف غيرها فيجري فيه حد القذف، وهذا معروف، ليس هناك لعان إلا في رمي الزوجة، أما في رمي غير الزوجة إما البينة وإما القذف وإما حد القذف. الوجه الرابع أن صفة اللعان كما ذكر الله تعالى في القرآن، وذلك بأن يحضر الزوجان عند الحاكم أو نائبه فيقول الزوج 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي، ويعينها باسمها أو وصفها أو الإشارة إليها، يقول فلانة أو هذه الزوجة مثلا يشير إليها أو زوجتي الأولى مثلا إذا كان عنده أكثر من زوج وهكذا، ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كنت من الكاذبين، وتقول الزوجة 4 مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمان به من الزنا، وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. وبعض العلم يقولون إذا كانت حاملا يقول مثلا أن هذا الحمل ليس مني مثلا وهكذا، وإنما خصت المرأة بالغضب وهو أعظم من اللعنة، يعني لماذا لم يكن الغضب مثلا على الزوج واللعنة على المرأة؟ الغضب أعظم من اللعنة، لماذا؟ قال لأنها أقرب إلى الكذب في هذه القضية من زوجها، فإنها تعلم علم اليقين بحقيقة الحال بخلاف الرجل، فقد تقوم عنده شبهة قوية فيلعن من أجله، ولا يكون جازما في حقيقة الأمر. هذا الأمر الأول. الأمر الأول أن الزوج قد يشتبه عليه الأمر، إنه يبني على غالب ظنه وعلى يقينه، قد يبني على مثلا يشتبه عليه شيء بشيء، أو يعني فيكون، أما هي فيقينا تعرف من نفسها هل هي زنت أو لا، فإذا كانت كاذبة فهي متعمدة لليمين الكذب تماما، يعني لأنها تعلم أنها كاذبة ومع ذلك تصر. وأيضا أوضح من هذا الوجه الثاني الذي ذكره، قال فالزوج إن كان كاذبا لم يصل ذنبه إلى أكثر من حد القذف، وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به. يعني يقولون هذا على تقدير كذبه قاذف، وهي على تقدير كذبها زانية، والزانية والزنا أعظم من القذف، ولهذا حده أعظم. وأيضا زنا المرأة فيه تلويث الفراش، وقد تلحق بالرجل ما ليس منه فجريمتها أعظم، فهذا عدل، لأن هذه إذا كان هكذا فجريمتها أعظم إذا كانت كاذبة، وإذا كانت صادقة لا يضرها ذلك شيئا. الوجه الخامس في الحديث دليل على أنه يبدأ بالزوج في اللعان، وهذا هو الذي دل عليه القرآن وهو الموافق للقياس. نبدأ بما بدأ الله به، نعم، فإن الزوج هو المدعي. وأيضا قول الله عز وجل ويدرع عنها العذاب، يشعر بأن العذاب قد توجه عليها، وهذا إنما يكون إذا لعن الزوج، أما مجرد الرمي فإنه لا يوجه الجريمة عليها، إنما تتوجه الجريمة عليها إذا كان هو مع ادعائه قد لاعن، وحينئذ إما أن تلاعن وإما أن يقام عليها الحد. فهذا كله يشعر بأن الزوج لا بد من البدء به. قال فإن الزوج هو المدعي، ولأن لعن الزوج بينة الإثبات، هذا هو، فإنه هو القاذف فيدرع الحد عن نفسه، ولعانها بينة الإنكار فلم يجوز تقديمه. أيضا بينة الإثبات مقدمة على بينة الإنكار، يعني الآن إذا جاءنا مدعي ومدعى عليه، من الذي يبدأ بالكلام المدعي؟ نقول له ماذا عندك؟ فيقول مثلا هذا الرجل أخذ مني كذا وهذا كذا، هو الذي يتكلم، ثم نقول هل هذا الكلام صحيح المدعى عليه؟ فإن أقر فذاك، وإن لم أنكر نرجع إلى المدعي أخرى، نقول هل لك بينة؟ فإذا أثبت مثلا، حتى لو ما أثبت خلاص، لو أثبت طبعا لو ما أثبت نرجع إلى ذاك يحلف، لكن حتى إذا أثبت نقول هل لك، طبعا على تفاصيل، يعني بعض العلم لا يقبل منه البينة إذا أنكر، لكن إذا سكت مثلا وكذا نقول هل لك بينة تشهد بالقضاء، قضاء الدين مثلا. عموما بينة الإثبات والدعوة عموما مقدمة على كلام المدعى عليه والمنكر. الوجه السادس وهنا الزوج مدعي والزوجة مدعى عليه. الوجه السادس استحباب وعظ كل واحد من الزوجين قبل البدء في اللعان، لعله يرجع إن كان كاذبا فيرجع الزوج عن قوله أو ترجع هي عن إنكارها. الوجه السابع استدل العلماء، وقد قال بعض العلماء إن موسى عليه السلام لما وعظ السحرة كان هذا سببا في تنازعهم فيما بينهم، واستقرت هذه الموعظة في قلوبهم فظهر آثارها لما انتصر موسى عليهم وظهرت معجزته، كانوا أول من آمن وصبروا على القتل واستشهدوا. عند جماهير المفسرين يقولون إنهم استشهدوا وكانوا في نهاية هذا، قالوا كان لموعظة موسى إياهم دور فيها، ولهذا قال العلماء لا تستبعد أن تعظ شخصا فينفعه ذلك ولو بعد حين. قد يظهر لك الإنسان أنه ما تأثر، لكن يستقر في قلبه من موعظتك شيء يظهر في زمن آخر عند فرصة أخرى، لأن موسى قال لهم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، يسحتكم قد خاب من افترى. فهذه الموعظة ويلكم لا تفتروا على الله، قالوا أثرت. هنا أيضا حتى إن المرأة جاء في بعض الروايات أنها تلكأت ونكصت وكادت ترجع، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم وحلفت، ولعل هذا يأتي إن شاء الله. قال استدل الوجه السابع، استدل العلماء بقوله فلم يجيبوا على استحباب الإعراض عن الأسئلة التي لم تقع، وإنما يتصور وقوعها تصورا، لا سيما إذا كانت في أمور مستكرهة أو في أمور لا حاجة إليها. وقد روى الدارمي في مقدمة سننه عن جماعة من سلف هذه الأمة، يعني كتاب العلم في سنن الدارمي متميز أو فيه يعني فوائد فيما يذكر، عن جماعة من سلف هذه الأمة منهم عمر وابنه وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم أنهم كانوا يكرهون السؤال عن شيء لم يقع ولم يكونوا يجيبون السائل. هذه مسألة مهمة، وهي هل يتكلموا في المسائل التي لم تقع؟ فكثير من السلف كانوا يذمون ذلك مطلقا، يقولون لا تسأل عما لا يقع، إن لم يقع إذا وقع تكلفنا له واجتهدنا له، أما إذا لم يقع فيعني نحن في عافية منه. طيب، لكن جرى عمل الفقهاء على تفريع المسائل، فكيف نجمع بينهما؟ وكيف ويعني فلعل الوسط والله أعلم أن المسألة إذا كانت قريبة الوقوع، أو أن الإنسان يتعرض لفتاوى الناس والمسألة قريبة ليست بعيدة جدا ومتنطعة في الافتراض، افتراضات بعيدة وكذا، فإنه يشرع السؤال عنها، كما كان الصحابة أحيانا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، ما مثلا الدجال إذا وقع كيف نصلي، ما قال لهم عندما اجتهدوا في ذلك الوقت مثلا، ومثلا يقولون فإن لم أستطع، فإن لم يكن، فإن لم كذا، ويفترضون أشياء، رأيت إذا حصل كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبهم في غالب المسألة، لكن هنا لم يجيبه، لأن كما قلنا المسألة إما لأنها تتعلق بالفروج والأعراض، أو لأنها يعني رآها متنطعة وبعيدة وهكذا. فقد يكون أحيانا يشرع السؤال وقد لا يشرع إذا كان متنطعا وبعيدا ولمجرد السؤال والتفلسف البعيد عن الواقع. قال ابن حمدان الحنبلي إذا سأل عامي عن مسألة لم تقع لم تجب إجابته، لكن تستحب وقيل يكره، ذكر قولين، لأن بعض السلف كان لا يتكلم فيما لم يقع، ثم قال إن كان غرض السائل معرفة الحكم لاحتمال أن يقع له أو لمن سأل عنه فلا بأس، هذا هو، وكذا إن كان ممن ينفعه في ذلك ويقدر وقوع ذلك ويفرع عليه، كأنه يقول يتفقه. وقال الحافظ، لكن يقيد يعني بما ليس فيه تنطع، وقال الحافظ ابن حجر وقد استمر جماعة من السلف على كراهة السؤال عما لم يقع، لكن عمل الأكثر على خلاف، أكثر من المتأخرين من الفقهاء مثلا، فلا يحصى ما فرعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها، ولعله يجمع بما تقدم إذا كان طالب علم ويحتاج إلى إفتاء الناس، لأن كثيرا من الناس يتصور المسائل بعيدة وهي ليست ببعيد، ومن تعرض كما قال بعض مشايخنا وكما رأينا نحن بعض المسائل الإنسان يظنها بعيدة، مثلا يقولون إذا تولد في الماء، هذا أنا سئلت عنه، سألني بعضهم يقولون في مدينتنا ساحلية ونأخذ ماء البحر لنتوضأ به، فإذا به ينشأ فيه السمك ويتغير، هل يجوز لنا، لأنه يكون فيه بيض سمك هم لا يعرفون ثم يتغير، هل يجوز لنا أن نتوضأ به؟ هذا قد يقول قال إيش هذه التكلفات، من الذي قال لك، من الذي قال لك أنها تكلفات؟ تقع، ومن تعرض لفتاوى الناس وجد أسئلة عجيبة وغريبة، لكن نوع الأسئلة التي إذا ما أدري دخل في دبر حيوان، هذه أشياء نعم هذه تكلفات أنها بعيدة جدا. وسبحان الله بعض التفريعات ذكر الفقهاء على أنها بعيدة ثم وقعت، كان يقول إذا صلى بين السماء والأرض هل تصح صلاته، وجاءت الطائرات وجاءت كذا، لكن هذه يعني يمكن أن تؤجل إلى وقتها. الوجه الثامن في الحديث دليل على أنه إذا تم اللعان فرق الحاكم أو القاضي بين الزوجين تفريقا مؤبدا، لأن اللعان يوقع بين الزوجين التقاطع من التقاطع والتباغض ما يوجب أن لا يجتمعا بعدهما، ما أدري أنا بعدهما هذا هل عندك بعده أو بعدهما، بعدهما نعم التقاطع والتباغض يعني نعم. وظاهر قوله ثم فرق بينهما أن الفرقة لا تقع باللعان، بل لا بد من تفريق الحكم، هذه مسألة فيها خلاف، هل بمجرد ما انتهى اللعان وقع التفريق وهو حكم وضعي، أو لا بد مثلا أن يفرق بينهما الحاكم ويحكم بذلك، قال لك هذه مسألة فيها خلاف، ستأتي إن شاء الله سيأتي الكلام عليها، وسيأتي مزيد كلام في هذه المسألة عند حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما، والله رضي الله عنه والله أعلم، الله تعالى أعلم. كان شيخنا الشيخ محمد آل آدم يقول سهل بن سعد أبوه أيضا صحابي، لهذا ينبغي أن يقال رضي الله عنهما. هذا حديث يعني الكلام عليه قصير جدا، نأخذه لابد أن نأخذه. حكم صداق الملاعن عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكم على الله، أحدكما كاذب لكن الحساب على الله في لأنه غيب، لا سبيل لك علي، والدنيا تبنى على الظواهر، لا سبيل أحكامها، لا سبيل لك عليها، هذا لا سبيل لك، هذا فيه نفي استغراقي، فظاهره أنه لا يمكن أبدا أن يكون يتزوجها مثلا، قد يستدل به من يقول بهذا. قال يا رسول الله مالي، يعني المهر الذي دفعته يا رسول الله، فقد ضاعت علي الزوجة وأنا دفعت المال لتعيش معي، فقال إن كنت صدقت عليها، طبعا في بعض الروايات واضحة لا مال لك، لا مال لك، ليت الحافظ ذكرها هنا لا مال لك، لماذا؟ قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها، متفقنا. وهذا فيه صبر وتقسيم، قد يستدل به على الصبر والتقسيم. إذا كانت جميع الأقسام باطلة فيلزم منها أن الأمر المقسم كله باطل، وإن كان واحد منها لا بد من حقيته فيكون يتعين. قال إن كنت صدقت عليها فهو إما أن تكون صادقا أو كاذبا، إن كنت صادقا فقد استحللت يعني أخذت عوض المهر، كما قال الله عز وجل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لا يجوز أن يكون إنسان يستمتع بالمرأة ثم إذا فارقها يأخذ المهر، فهكذا يكون أخذ العوض والمعوض ودفع المهر مقابل ما يستمتع به من المرأة. من أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، مال كثيرة جدا، فلا تأخذوا منه شيئا ولو يسيرا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم. إذن المهر من دخل بالزوجة فقد استوفى المهر ولا يرجع له، هذا هو الأصل. ففي حالات يعني ضيقة، إذا كان هناك حالات ضيقة هذا شيء آخر، لكن الأصل العام أنه كل من دخل بالزوجة فلا يمكن أن يرجع إليه المهر. في المخالعة يجوز، لأن هي التي تريد الفراق، هي التي تفتدي، شيء آخر. وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منه، إذا كنت لو صدقت فلا حق لك، فكيف إذا كذبت من باب أولى، جمعت عليها أنك استمتعت بها ثم افتريت عليها لو كنت كاذبا، طبعا هذا على فهم. فإذا على كل وجه لا وجه لأخذ كمال. إذا صداق الملاعنة لا يرجع إلى الملاعن، هذا هو، لأنه استوفى سلعتها كما يقول الفقهاء. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب المتعة للتي لم يفرض لها، ومسلم إلاهما من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث هو إحدى روايات الحديث السابق، لأن السابق من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير، وهذا من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. الوجه الثاني، الحديث دليل على أن الرجل الملاعن لا يستحق شيئا من الصداق الذي أصدقه للمرأة، لأنه إن كان صادقا فيما رماها به من الزنا فالصداق بمستحل من فرجها، وإن كان كاذبا فلا شيء له، لأنه استحل فرجها وزاد على ذلك أنه ظلمها بالكذب عليها، فكيف يجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قبضته منه قبضا صحيحا وهو استوفى مقابله، وهذا أهم شيء، فلا يجمع له بين العوض والمعوض. وقد نقل النووي الإجماع على ذلك، هذا مهم عليه خطأ. إذن هذه المسألة يقول لك نقل عليها الإجماع أصلا، كأنه لا خلاف فيها يعني فيها على حسب هذا. الوجه الثالث، استدل الشافعية والحنابلة بقول لا سبيل لك عليها على أن الملاعنة لا تحل للملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان، هذه المسألة التي ذكرناها آنفا. وقالت الحنفية تحل له لزوال المانع، هو قول سعيد بن المسيب، وقال ابن جبير ترد إليه ما دامت في العدة. ينبغي أن يتثبت، أنا في رأيي في لما ينسب القول إلى سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، أنا أخشى أحيانا أن يكون حصل تصحيف لأنه أو يعني اجتهاد في النسبة، فأحيانا يقول هو قول سعيد فيكون مثلا قول سعيد بن جبير فيظن أنه سعيد بن المسيب أو العكس. والأشهر في الفقه سعيد بن المسيب، والأشهر في التفسير سعيد بن جبير، لكن أحيانا قد يحصل وهم، خاصة إذا نسب القول للسعيدين وكان قولا ليس مشهورا، فينبغي أن يحرر، فإن ثبت عنهما جميعا فذاك ما في إشكال فيها. ترد إليه ما دامت في العدة، يقول يعني إذا كان في العدة ترجع إليه، وإذا كانت خرجت من العدة، لكن لا أدري هذا القول يعني كأنه أعطاه فرصة في العدة فقط، ينظر. الوجه الرابع، اختلف العلماء في قوله حسابكم على الله أحدكما كاذب، هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين قبل اللعان أو بعده؟ طبعا ظاهر الرواية الأولى أنه قبله، وهنا ظاهر هذه الرواية قد يفهم منه أنه بعده، أنه بعده. فقالوا نختلف هل قبله أو بعده، في قولا أولا أن هذا بعد فراغهما من اللعان، ويأخذ منه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال، وأنه لا يلزم، أنا هذه العبارة غير واضحة عندي لو تقولون لي كيف، وأنه لا يلزم إيش من كذبه التوبة من ذلك هكذا، أو أنه لا يلزم من كذبه التوبة من ذلك، ما أدري كيف عندكم نفس هذه هكذا. نعم شيخ، إذن تراجع هذه العبارة غير واضحة بالنسبة لي، هل يقصد أنه لا يلزم من كذبه التوبة من ذلك، أو لا يلزم من كذبه عدم التوبة من ذلك، ما أدري، عدم قبول التوبة من ذلك، هذه العبارة تماما غير واضحة فتراجع. وهذا اختيار قاضي عياض. الثاني أنه قبل بداية اللعان من باب تخويفهما وتحذيرهما كما في الرواية السابقة، لأنه لا بد أن يكون أحدهما كاذبا في الواقع ونفس الأمر، وأن يكون الآخر صادقا في الواقع ونفس الأمر. وهذا نقله عياض عن الداودي، واحد من الشراح، لعله من شراح البخاري، ثم قال والأول أظهر وأولى بمساق الكلام، يعني القاضي عياض يرجح أنه بعد الفراغ، والداودي يقول قبل الفراغ، لكن قبل اللعان. قال لكن قال الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر رجح كأنه يرجح كلام الداودي أنه قبل، إن حديث ابن عمر محتمل للأمرين، وإنما الذي يؤيد كلام الداودي كأن رواية حديث ابن عمر يعني بعضها ليس بواضح، وإلا رواية سابقة ظاهرة أنه قبل، لكن يقول هناك كأنه يقول هناك أصرح حديث ابن عباس، وإنما الذي يؤيد كلام الداودي حديث ابن عباس، وفيه فدعاهما حين آية حين نزلت آية الملاعن فقال الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكما تائب، فقال هلال والله إني لصادق الحديث، كأنه يقول بدأ بالموعظة قبل اللعان في حديث ابن عباس الذي في لعله الذي في البخاري أيضا. قالوا يحتمل التعدد، يعني يحتمل أن هذه واقعة وهذه واقعة، مرة كان قبل اللعان ومرة كان بعد اللعان، الله أعلم. والله تعالى أعلم، نقف هنا إن شاء الله ونواصل بعد غد إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.